عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. وعنه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن أحدا لا يسأل عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه. أبو هريرة رضي الله عنه إسلامه كان متأخرا، وقد أسلم يوم فتح خيبر، ولكنه صار من أكثر الصحابة حديثا، لأنه عنده حرص على طلب العلم وعلى طلب الحديث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له، فأصبح كل شيء يسمعه لا ينساه، لأنه حينما طلب منه أن يدعو له قال له: يعني مد يعني الثوب الذي معك، فمده ثم دعا الرسول فجمعه إلى صدره. فأخبر رضي الله عنه على أنه كلما سمعه لن ينساه، فهو أخذ أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ عن الصحابة، يعني الشيء الذي لم يسمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عن الصحابة، وكان الصحابة بعضهم يروي عن بعض، وكلهم ثقات وكلهم عدول، لم يكن أحد يكذب على أحد، فسجيتهم وطبيعتهم الصدق. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم مثل غيرهم من الناس، لهم حاجات ولهم أعمال ولهم مزارع ولهم أسر، فكانوا يتناوبون، واحد يجلس في مزرعته في هذا اليوم وزميله ينزل، يعني يسكنون في العوالي وفي الجهات حول المدينة، فيترك مزرعته ويأتي لسماع الحديث، يبقى هذا اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك الرجل في مزرعته، ثم يعود، الذي يسمعه يبلغ به صاحبه، والثاني ينزل اليوم الثاني. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في طلبهم للعلم وعملهم لدنياهم. والإسلام هو هكذا، ليس معناه أن الإسلام عنده تبتل وعنده انقطاع وعنده عمل على جانب شيء آخر، بل الإسلام يوازي بين الأمور جميعا، بين النواحي الروحية والنواحي البدنية. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذه سنته، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام إذا رجع إلى بيته يجلس في عمل أهل بيته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يخصف النعل وإما يحلب الشاة وإما يعمل أي عمل في البيت يساعد أهله في البيت. فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون في التجارة ويعملون في الزراعة ويعملون في طلب العلم، يجمعون بين الدين والدنيا. فالإسلام هذه طبيعته، ليس فيه جماعة يجلسون في الزوايا ينقطعون العبادة ويتركوا الأعمال وهم يكونون عالة على الناس، هؤلاء الذين يجلسون في الزوايا يجمعون أموال الناس والناس يشتغلون ويأتون يعطونهم، فأصبحوا في هذه الحالة يأخذون من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية والسفلى هي التي تعطى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت هذه طريقتهم. وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر في الحديث، ثم هو أيضا كان منقطع، يعني هاجر وليس له لا مزرعة وليس له عمل تجارة، وإنما كما قال رضي الله عنه حينما قالوا: أكثرت يا أبو هريرة، يعني في ذاك التاريخ قال له أكثرت، فأخبر قال: أن إخواني من الأنصار ومن المهاجرين، الأنصار كانت لهم مزارع وبساتين يشتغلون فيها، وإخواني من المهاجرين كانوا يضربون في السوق يشتغلون في السوق، وأنا أرضى بملء بطني وليس عندي إلا أني أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الفترة كلها انقطع للعلم، ثم بعد ذلك أيضا كذلك انقطع للعلم، أي أنه يسمع من الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال في هذا الحديث: قلت يا رسول الله، وهو قول أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن أحدا لا يسأل عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة هذا الكلام، لأن أبا هريرة كان حريصا على طلب العلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف منه ذلك، فحينما سأل هذا السؤال قال: هذا الذي ظننت، أنه لا يسأل أحد قبلك مثل هذا السؤال. ثم أخبر قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه. إذن لا إله إلا الله بمعناها الحقيقي، من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه، بمعنى أنه قال هذه الكلمة بلسانه وعمل بمقتضاها بجوارحه وبقلبه، وهو يعتقد بالقلب ويقول باللسان ويعمل بالجوارح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحينما قال بعض العلماء عن لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة، أخبر أن لا إله إلا الله هي مفتاح للجنة، ولكن قال المفتاح إذا ليست له سنون، إذا جئت تفتح الباب ما ينفتح، يعني أي واحد منا معه مفتاح، السنون التي إذا ذهبت كلها وأصبح هكذا تدخل ما يفتح لك الباب. ما هي السنون للا إله إلا الله؟ العمل. ويقول لا بد من عمل، ما يقول الإنسان لا إله إلا الله وخلاص ما يعمل، لا، هذا لا يكفي، وإنما عليه أن يعمل. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أركان الإسلام خمسة: أولا شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله معناه الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست العبادة مقصورة على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج، هذه عبادة، ولكن هذه أيضا أركان الإسلام لا بد منها، لكن الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر هذه كلها عبادة. فإذا صرف الإنسان من هذه الأنواع شيئا لغير الله عز وجل فقد أشرك. إذن قوله من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه مخلصا من قلبه، لا بد أن تكون هذه الكلمة خالصة لله عز وجل لا يشوبها شائبة، لأن لا إله إلا الله لها نواقض فلا ينقضها بشيء يعني يخالف ما دلت عليه. إذن لا إله إلا الله لا بد من العمل بمقتضاها، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله متابعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذن أسعد الناس بشفاعة رسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال هذه الكلمة، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشفاعة تكون في أهل الكبائر، وسيأتي النص، يعني شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته. الكبائر ما هي؟ أنواع كثيرة، منها الزنا والسرقة وأكل الربا وجميع الأنواع التي يرتكبها الإنسان وهي كبيرة من الكبائر، والكبائر لا تمحى عن صاحبها إلا بالتوبة في هذه الدنيا، وإن لم يتب ومات مصرا على تلك المعاصي فهو معرض إلى عقاب الله. من الجماعة الذين كما سمعنا في الحديث السابق أنهم يدخلون النار، يدخلون النار بمعاصيهم بذنوبهم، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، وهذا معنى قوله: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، أي الموحد الذي يموت على التوحيد وهو مرتكب للمعاصي فهذا يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخلد أحد في نار جهنم إلا المشرك بالله عز وجل، أو الكافر الكفر الصريح، أو المنافق النفاق الاعتقادي. المؤلف يريد هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم ليبين على أن الذين يمنعون الشفاعة وإخراج الموحدين من النار مخالفون لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين يمنعون الشفاعة؟ الخوارج والمعتزلة والإباضية ومن قال بقوله، عندهم من ارتكب كبيرة ومات على تلك الكبيرة وإن كان موحدا لم يشرك بالله شيئا هذا يدخل النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة. وهو المؤلف يريد أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. ولكن كما سبق الحديث على أنه ليس لنا استطاعة ولا قدرة على النار، ولو كان الجزء البسيط هذا الذي في الدنيا وهو من 79 جزءا من 69 جزءا من نار جهنم، ويضم يوم القيامة حتى تصير 70 جزءا، هذا الجزء من 70 الجزء من منا يستطيع مد إصبعه إلى نفس النار الموجودة؟ ما نستطيع. إذا كنت معرض لعقاب الله بارتكاب المعاصي فعليك أن تتنبه لنفسك ما دمت في هذه الدار، ما دمت على قيد الحياة، إن ارتكبت معصية فباب التوبة مفتوح، عليك أن تستغفر وأن تتوب إلى الله التوبة النصوح التوبة الصادقة. وحتى لو تاب وأذنب فعليه أن يتوب مرة أخرى، والتوبة مقبولة، يعني ما دام يذنب ويتوب ويذنب ويتوب فالتوبة مقبولة. فعلى المسلم إذا وقع في خطأ فعليه أن يعود إلى الله عز وجل وأن يستغفر وأن يتوب إليه. والتوبة الصادقة هي الإقلاع عن ذلك العمل، عن تلك المعصية. إنسان يتعامل بالربا، والربا الذي ابتلي به الناس، وما بيت كما ذكر ابن عمر أنه في آخر الزمان إلا سيصيبه الغبار، يعني حتى لو ما أصابه كامل يصيبه غبار. والآن تعرفون المعاملات الموجودة في البنوك، يعني الفائدة التي يسمونها بهذا الاسم، يعني كلمة الفائدة محبوبة للناس، فائدة، لكن هذه الفائدة 5% 1% 10%، هذا الربا الصريح الذي لا شبهة فيه مطلقا. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الكبيرة، لأن الله يقول عن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملات، وإن كان في الدنيا يفرح بهذا المال الذي يحصله فهو سحت، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا يبارك فيه، فلا يبارك الإنسان في هذا المال، لا في ولده ولا في مسكنه ولا في أكله وطعامه وشرابه، بل يعني كل جزء نبت من سحت فالنار أولى به. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة. والمعاملة الحلال الحمد لله موجودة، المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام. من ارتكب هذه المعصية وهي كبيرة من الكبائر وعليه هذا الوعيد الشديد بنار جهنم يوم القيامة، عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، باب التوبة مقبول، باب التوبة مفتوح. ولكن توبته ماذا يصنع؟ أنت تتعامل الآن بالربا، أو لعب عليك الشيطان أيضا فشرب الخمر، أو ترتكب أي معصية من المعاصي، فعليك أن تقلع عن هذا العمل حينما تتوب إلى الله، أن تقلع مباشرة عن هذا العمل، وأن تندم على ذلك الفعل الذي فعلته، وأن تصمم ألا تعود. إذا كنت أخذت من الناس أموال رشوة، أخذت لهم من أرضهم، يعني اعتديت عليهم، فيضاف هذا الشرط وهو أنك تتحلل منهم في هذه الدنيا، يعني في أعمال بينك وبين الله، الإقلاع عن الذنب والتصميم على عدم العودة والندم على ما عملت، هذا كله بينك وبين الله، والله يقبل منك هذا. لكن تبقى إذا كانت هناك مظالم، إذا أخذت أموال الناس بأي وسيلة من الوسائل، بالاغتصاب، بالحيل، بالرشوة، بأي نوع من الأنواع أخذت هذه الأموال حرام، فعليك أن تعيدها لأصحابها في هذه الدنيا، وإلا يوم القيامة سيأخذونها منك، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، يوم القيامة يأخذونها منك، وليس هناك أموال، ما في إلا بالحسنة والسيئات، وأنت يوم القيامة في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، فكيف إذا سلبت منك في ذاك الوقت؟ ما يمكن تعوضها، يعني في الدنيا لو خسرت في صفقة من الصفقات ممكن تعوضها، ترجع مرة أخرى وتشتغل وتعوض هذا، لكنك ما في شيء خلاص انقطع. إذن على المسلم في هذه الدنيا أن يحرص أولا على تجنب المعاصي عموما، إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا كان هناك فيه حقوق للآدميين عليه أن يعود هذه الحقوق. الحقوق قد تكون مالية عينية، وقد تكون كلام في عرض ذلك الرجل، تكلمت في عرضه بأن فيه وفيه وفيه، فهذا لابد أن تتحلل منه، تطلب منه السماع، تقول والله يا فلان حدث مني كذا وكذا فأرجو منك العفو. لكن إذا كان هذا الرجل أيضا لا يقبل مثل هذا، وأنت تعرف طبيعته، لأن الناس طبيعهم تختلف، فيه الرجل السمح حينما تأتي وتقول والله قلت كذا وكذا يقول عفو الله عنك، وفيه الرجل لا قد يختلف معه وتجيب مشكلة أخرى أكبر. فإذا كان الأمر كذلك فلا تتحدث معه، ولكن المجالس التي كنت تتحدث فيها عنه بأن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا عليك أن تأتي فيها وتتكلم بالكلام الطيب، وتقول هذا الرجل طيب وفيه كذا وفيه كذا، أي تثني عليه بدل ما كنت تذمه وتتكلم في عرضه. عليك أن تأتي في هذه المجالس وتسمع أولئك الذين كانوا يسمعوا منك مثل هذا الكلام، تسمعهم الكلام الطيب. هذه التوبة النصوح المقبول عند الله عز وجل، وعليه أن يصمم الإنسان ألا يعود لذنب مرة أخرى، ولكن إذا وقع في الذنب مرة أخرى فعليه أن يتوب، والحديث صريح في هذا. يعني ما دام الإنسان يذنب ويتوب، فالله عز وجل يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، فالله عز وجل يغفر له، وهكذا. نعم. إذن الشفاعة لا تكون إلا للموحد، والشفاعة لا ينكرها أصحاب البدع، هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد عليهم. ولكن كما قلنا ليس في هذا يعني فتح باب كما يقول أولئك، أنكم فتحتم الرجاء لضعاف النفوس فصاروا يرتكبون الذنوب ويكتب لهم الجنة أمامكم. نحن لا نقول هذا، بل أهل السنة جميعا يحذرون من ارتكاب المعاصي، ولكنهم لا يخالفون الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون الإنسان سيخرج من النار ولكن بعد أن يعذب ويمحص، كما سبق في الحديث أنهم يخرجون مثل القراطيس، وهذا يعني عذاب عظيم يجب على الإنسان أن يتجنبه. ولكن نقول كل الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها، هذا إن لم يتوب، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن إذا مات وهو مرتكب تلك المعاصي ومصر عليها فمآله إلى الجنة بعد أن يمحصه الله عز وجل إن لم يعفو عنه من أول وهلة.